ما باله يأكل ويشرب مع العشارين والخطاة؟ فلما سمع يسوع قال لهم: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. وكان تلاميذ يوحنا والفريسيين يصومون، فجاءوا وقالوا له: لماذا يصوم تلاميذ يوحنا والفريسيين وأما تلاميذك فلا يصومون؟ فقال لهم يسوع: هل يستطيع بنو العرس أن يصوموا والعريس معهم؟ ما دام العريس معهم لا يستطيعون أن يصوموا، ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم، فحينئذ يصومون في تلك الأيام. ليس أحد يخيط رقعة من قطعة جديدة على ثوب عتيق، وإلا فالملء الجديد يأخذ من العتيق فيصير الخرق أردأ. وليس أحد يجعل خمرا جديدة في زقاق عتيق، لئلا تشق الخمر الجديدة الزقاق فالخمر تنصب والزقاق تتلف، بل يجعلون خمرا جديدة في زقاق جديد. واجتاز في السبت بين الزروع، فابتدأ تلاميذه يقطفون السنابل وهم سائرون. فقال له الفريسيون: انظر لماذا يفعلون في السبت ما لا يحل؟ فقال لهم: أما قرأتم قط ما فعله داود حين احتاج وجاع هو والذين معه، كيف دخل بيت الله في أيام أبي آثار رئيس الكهنة وأكل خبز التقدمة الذي لا يحل أكله إلا للكهنة، وأعطى الذين كانوا معه أيضا؟ ثم قال لهم: السبت إنما جعل لأجل الإنسان، لا الإنسان لأجل السبت. إذن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا. الأصحاح الثالث. ثم دخل أيضا إلى المجمع، وكان هناك رجل يده يابسة، فصاروا يراقبونه هل يشفيه في السبت لكي يشتكوا عليه. فقال للرجل الذي له اليد اليابسة: قم في الوسط. ثم قال له: هل يحل في السبت فعل الخير أو فعل الشر، تخليص نفس أو قتل؟ فسكت. فنظر حوله إليهم بغضب حزينا على غلاظة قلوبهم، وقال للرجل: مد يدك. فمدها فعادت يده صحيحة كالأخرى. فخرج الفريسيون للوقت مع الهيرودسيين وتشاوروا عليه لكي يهلكوه. فانصرف يسوع مع تلاميذه إلى البحر، وتبعه جمع كثير من الجليل ومن اليهودية ومن أورشليم ومن أدومية ومن عبر الأردن، والذين حول صورة وصيداء جمع كثير. إذ سمعوا كم صنع أتوا إليه. فقال لتلاميذه أن تلازمه سفينة صغيرة لسبب الجمع كي لا يسحموه، لأنه كان قد شفى كثيرين، حتى وقع عليه ليلمسه كل من فيه داء. والأرواح النجسة حينما نظرته خرت له وصرخت قائلة: إنك أنت ابن الله. وأوصاهم كثيرا أن لا يظهروه. ثم صعد إلى الجبل ودعا الذين أرادهم فذهبوا إليه، وأقام 12 ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا، ويكون لهم سلطان على شفاء الأمراض وإخراج الشياطين. وجعل لسمعان اسم بطرس،

ودعا الجمع مع تلاميذه وقال لهم: من أراد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل فهو يخلصها. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ لأن من استحى بي وبكلامي في هذا الجيل الفاسق الخاطئ، فإن ابن الإنسان يستحي به متى جاء بمجد أبيه مع الملائكة القديسين. وقال لهم: الحق أقول لكم، إن من القيام هاهنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله قد أتى بقوة. الأصحاح التاسع. وبعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا وصعد بهم إلى جبل عال منفردين وحدهم، وتغيرت هيئته قدامهم، وصارت ثيابه تلمع بيضاء جدا كالثلج، لا يقدر قصار على الأرض أن يبيض مثل ذلك. وظهر لهم إيليا مع موسى وكانا يتكلمان مع يسوع. فجعل بطرس يقول ليسوع: يا سيدي، جيد أن نكون هاهنا، فلنصنع ثلاث مضار، لك واحدة ولموسى واحدة ولإيليا واحدة. لأنه لم يكن يعلم ما يتكلم به إذ كانوا مرتعبين، وكانت سحابة تضللهم. فجاء صوت من السحابة قائلا: هذا هو ابن الحبيب، له اسمعوا. فنظروا حولهم بغتة ولم يروا احدا غير يسوع وحده معهم. وفيما هم نازلون من الجبل اوصاهم ان لا يحدثوا احدا بما ابصروا إلا متى قام ابن الإنسان من الأموات. فحفظوا الكلمة لأنفسهم يتساءلون: ما هو القيام من الأموات؟ فسألوه قائلين: لماذا يقول الكتبة إن إلي ينبغي أن يأتي أولا؟ فأجاب وقال لهم: إن إلي يأتي أولا ويرد كل شيء. وكيف هو مكتوب عن ابن الإنسان أن يتألم كثيرا ويرذل؟ لكن أقول لكم إن إلي أيضا قد أتى، وعملوا به كل ما أرادوا كما هو مكتوب عنه. ولما جاء إلى التلاميذ رأى جمعا كثيرا حولهم وكتبة يحاورونه، وللوقت كل الجمع لما رأوه تحيروا وركضوا وسلموا عليه. فسأل الكتبة: بماذا تحاورونه؟ فأجاب واحد من الجمع وقال: يا معلم، قد قدمت إليك ابني به روح أخرس، وحيثما أدركه يمزقه فيزبد ويصر بأسنانه وييبس. فقلت لتلاميذك أن يخرجوه فلم يقدروا. فأجاب وقال لهم: أيها الجيل غير المؤمن، إلى متى أكون معكم؟ إلى متى أحتملكم؟ قدموه إلي. فقدموه إليه، فلما رآه للوقت صرعه الروح، فوقع على الأرض يتمرغ ويزبد. فسأل أباه: كم من الزمان منذ أصابه هذا؟ فقال: منذ صباه، وكثيرا ما ألقاه في النار وفي الماء ليهلكه، لكن إن كنت تستطيع شيئا فتحنن علينا وأعنا. فقال له يسوع: إن كنت تستطيع أن تؤمن. كل شيء مستطاع للمؤمن. فللوقت صرخ أبو الولد بدموع وقال: أؤمن يا سيد، فأعن عدم إيماني. فلما رأى يسوع أن الجمع يتراكضون، انتهر الروح النجس قائلا له: أيها الروح الأخرس الأصم، أنا آمرك أخرج منه ولا تدخله أيضا. فصرخ وصرعه شديدا وخرج، فصار كميتا، حتى قال كثيرون إنه مات. فأمسكه يسوع بيده وأقامه فقام. ولما دخل بيتا سأله تلاميذه على انفراد: لماذا لم نقدر نحن أن نخرجه؟ فقال لهم: هذا الجنس لا يمكن أن يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم. وخرجوا من هناك واجتازوا الجليل، ولم يرد أن يعلم أحد، لأنه كان يعلم تلاميذه ويقول لهم: إن ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه، وبعد أن يقتل يقوم في اليوم الثالث. وأما هم فلم يفهموا القول وخافوا أن يسألوه. وجاء إلى كفر ناحوم، وإذ كان في البيت سألهم: بماذا كنتم تتكلمون فيما بينكم في الطريق؟ فسكتوا، لأنهم تحاجوا في الطريق بعضهم مع بعض في من هو أعظم. فجلس ونادى الاثني عشر وقال لهم: إذا أراد أحد أن يكون أولا فيكون آخر الكل وخادما للكل. فأخذ ولدا وأقامه في وسطهم، ثم احتضنه وقال لهم: من قبل واحدا من أولاد مثل هذا باسمي يقبلني، ومن قبلني فليس يقبلني أنا، بل الذي أرسلني. فأجابه يوحنا قائلا: يا معلم، رأينا واحدا يخرج شياطين باسمك وهو ليس يتبعنا، فمنعناه لأنه ليس يتبعنا. فقال يسوع: لا تمنعوه، لأنه ليس أحد يصنع قوة باسمي ويستطيع سريعا أن يقول علي شرا، لأن من ليس علينا فهو معنا. لأن من سقاكم كأس ماء باسمي لأنكم للمسيح، فالحق أقول لكم إنه لا يضيع أجره. ومن أعثر أحد الصغار المؤمنين بي فخير له لو طوق عنقه بحجر رحا وطرح في البحر. وإن أعثرتك يدك فاقطعها، خير لك أن تدخل الحياة أقطع من أن تكون لك يدان وتمضي إلى جهنم، إلى النار التي لا تطفأ، حيث دودهم لا يموت والنار لا تطفأ. وإن أعثرتك رجلك فاقطعها، خير لك أن تدخل الحياة أعرج من أن تكون لك رجلان وتطرح في جهنم، في النار التي لا تطفأ، حيث دودهم لا يموت والنار لا تطفأ. وإن أعثرتك عينك فاقلعها، خير لك أن تدخل ملكوت الله أعور من أن تكون لك عينان وتطرح في جهنم النار، حيث دودهم لا يموت والنار لا تطفأ. لأن كل واحد يملح بنار، وكل ذبيحة تملح بملح. الملح جيد، ولكن إذا صار الملح بلا ملوحة فبماذا تصلحونه؟ ليكن لكم في أنفسكم ملح، وسالموا بعضكم بعضا. الأصحاح العاشر. وقام من هناك وجاء إلى تخوم اليهودية من عبر الأردن، فاجتمع إليه جموع أيضا، وكعادته كان أيضا يعلمه. فتقدم الفريسيون وسألوه: هل يحل للرجل أن يطلق امرأته ليجربوه؟ فأجاب وقال لهم: بماذا أوصاكم موسى؟ فقالوا: موسى أذن أن يكتب كتاب طلاق فتطلق. فأجاب يسوع وقال له: من أجل قساوة قلوبكم كتب لكم هذه الوصية، ولكن من بدء الخليقة ذكرا وأنثى خلقهم الله. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، ويكون الاثنان جسدا واحدا. إذن ليس بعد اثنين بل جسد واحد. فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. ثم في البيت سأله تلاميذه أيضا عن ذلك، فقال له: من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني عليها، وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزني. وقدموا إليه أولادا لكي يلمسهم. وأما التلاميذ فانتهروا الذين قدموهم. فلما رأى يسوع ذلك اغتاظ وقال له: دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت الله. الحق أقول لكم: من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله. فاحتضنهم ووضع يديه عليهم وباركهم. وفيما هو خارج إلى الطريق ركض واحد وجثى له وسأله: أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له يسوع: لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد، وهو الله. أنت تعرف الوصايا: لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تسلب، أكرم أباك وأمك. فأجاب وقال له: يا معلم، هذه كلها حفظتها منذ حداثتي. فنظر إليه يسوع وأحبه وقال له: يعوزك شيء واحد، اذهب بع كل ما لك وأعط الفقراء، فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني حاملا الصليب. فاغتم على القول ومضى حزينا، لأنه كان ذا أموال كثيرة. فنظر يسوع حوله وقال لتلاميذه: ما أعصر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت الله؟ فتحير التلاميذ من كلامه. فأجاب يسوع أيضا وقال لهم: يا بني، ما أعصر دخول المتكلين على الأموال إلى ملكوت الله؟ مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. فبهتوا إلى الغاية قائلين بعضهم لبعض: فمن يستطيع أن يخلص؟ فنظر إليهم يسوع وقال: عند الناس غير مستطاع، ولكن ليس عند الله، لأن كل شيء مستطاع عند الله. وابتدأ بطرس يقول له: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. فأجاب يسوع وقال: الحق أقول لكم، ليس أحد ترك بيتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا لأجلي ولأجل الإنجيل إلا ويأخذ 100 ضعف الآن في هذا الزمان بيوتا وإخوة وأخوات وأمهات وأولادا وحقولا، مع اضطهادات وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. ولكن كثيرون أولون يكونون آخرين، والآخرون أولين. وكانوا في الطريق صاعدين إلى أورشليم، ويتقدمهم يسوع، وكانوا يتحيرون، وفيما هم يتبعون كانوا يخافون. فأخذ الاثني عشر أيضا وابتدأ يقول لهم عما سيحدث له: ها نحن صاعدون إلى أورشليم، وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة، فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم، فيهزؤون به ويجلدونه ويدفلون عليه ويقتلونه، وفي اليوم الثالث يقوم. وتقدم إليه يعقوب ويوحنا ابنا زبدي قائلين: يا معلم، نريد أن تفعل لنا كل ما طلبنا. فقال لهما: ماذا تريداني أن أفعل لكما؟ فقالا له: أعطنا أن نجلس واحد عن يمينك والآخر عن يسارك في مجدك. فقال لهما يسوع: لستما تعلمان ما تطلبان، أتستطيعان أن تشربا الكأس التي أشربها أنا، وأن تصطبغا بالصبغة التي أصطبغ بها أنا؟ فقالا له: نستطيع. فقال لهما يسوع: أما الكأس التي أشربها أنا فتشربانها، وبالصبغة التي أصطبغ بها أنا تصطبغان، وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد له. ولما سمع العشرة ابتدأوا يغتاظون من أجل يعقوب ويوحنا. فدعاهم يسوع وقال لهم: أنتم تعلمون أن الذين يحسبون رؤساء الأمم يسودونهم، وأن عظماءهم يتسلطون عليهم. فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يصير فيكم عظيما يكون لكم خادما، ومن أراد أن يصير فيكم أولا يكون للجميع عبدا، لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. وجاءوا إلى أريحا، وفيما هو خارج من أريحا مع تلاميذه وجمع غفير، كان برتيماوس الأعمى ابن تيماوس جالسا على الطريق يستعطي. فلما سمع أنه يسوع الناصري ابتدأ يصرخ ويقول: يا يسوع ابن داود ارحمني. فانتهره كثيرون ليسكت، فصرخ أكثر كثيرا: يا ابن داود ارحمني. فوقف يسوع وأمر أن ينادى، فنادوا الأعمى قائلين له: ثق، قم، هو ذا يناديك. فطرح رداءه وقام وجاء إلى يسوع. فأجاب يسوع وقال له: ماذا تريد أن أفعل بك؟ فقال له الأعمى: يا سيدي أن أبصر. فقال له يسوع: اذهب، إيمانك قد شفاك. فللوقت أبصر. وتبع يسوع في الطريق. الأصحاح الحادي عشر. ولما قربوا من أورشليم إلى بيت فاجي وبيت عنيا عند جبل الزيتون، أرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى القرية التي أمامكم، فللوقت وأنتما داخلان إليها تجدان جحشا مربوطا لم يجلس عليه أحد من الناس، فحلاه واتيا به. وإن قال لكما أحد: لماذا تفعلان هذا؟ فقولا: الرب محتاج إليه، فللوقت يرسله إلى هنا. فمضيا ووجدا الجحش مربوطا عند الباب خارجا على الطريق فحلاه. فقال لهما قوم من القيام هناك: ماذا تفعلان تحلان الجحش؟ فقالا لهم كما أوصى يسوع، فتركوهما. فأتيا بالجحش إلى يسوع وألقيا عليه ثيابهما فجلس عليه، وكثيرون فرشوا ثيابهم في الطريق، وآخرون قطعوا أغصانا من الشجر وفرشوها في الطريق. والذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين: أوصم مبارك الآتي باسم الرب، مباركة مملكة أبينا داود الآتية باسم الرب، أوصنا في الأعالي. فدخل يسوع أورشليم والهيكل، ولما نظر حوله إلى كل شيء إذ كان الوقت قد أمسى، خرج إلى بيت عنيا مع الاثني عشر. وفي الغد لما خرجوا من بيت عنيا جاع، فنظر شجرة تين من بعيد عليها ورق، وجاء لعله يجد فيها شيئا، فلما جاء إليها لم يجد شيئا إلا ورقا، لأنه لم يكن وقت التين. فأجاب يسوع وقال لها: لا يأكل أحد منك ثمرا بعد إلى الأبد. وكان تلاميذه يسمعون. وجاءوا إلى أورشليم، ولما دخل يسوع الهيكل ابتدأ يخرج الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل، وقلب موائد الصيارفة وكراسي باعة الحمام، ولم يدع أحدا يجتاز الهيكل بمتاع. وكان يعلم قائلا لهم: أليس مكتوبا بيتي بيت صلاة يدعى لجميع الأمم؟ وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. وسمع الكتبة ورؤساء الكهنة فطلبوا كيف يهلكونه، لأنهم خافوه إذ بهت الجمع كله من تعليمه. ولما صار المساء خرج إلى خارج المدينة. وفي الصباح إذ كانوا مكتازين رأوا التينة قد يبست من الأصول. فتذكر بطرس وقال له: يا سيدي انظر، التينة التي لعنتها قد يبست. فأجاب يسوع وقال لهم: ليكن لكم إيمان بالله، لأن الحق أقول لكم، إن من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن أن ما يقوله يكون، فمهما قال يكون له. لذلك أقول لكم: كل ما تطلبونه حينما تصلون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم. ومتى وقفتم تصلون فاغفروا إن كان لكم على أحد شيء، لكي يغفر لكم أيضا أبوكم الذي في السماوات زلاتكم. وإن لم تغفروا أنتم لا يغفر أبوكم الذي في السماوات أيضا زلاتكم. وجاءوا أيضا إلى أورشليم، وفيما هو يمشي في الهيكل أقبل إليه رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ، وقالوا له: بأي سلطان تفعل هذا؟ ومن أعطاك هذا السلطان حتى تفعل هذا؟ فأجاب يسوع وقال له: وأنا أيضا أسألكم كلمة واحدة، أجيبوني فأقول لكم بأي سلطان أفعل هذا. معمودية يوحنا من السماء كانت أم من الناس؟ أجيبون. ففكروا في أنفسهم قائلين: إن قلنا من السماء يقول فلماذا لم تؤمنوا به؟ وإن قلنا من الناس فخافوا الشعب، لأن يوحنا كان عند الجميع أنه بالحقيقة نبي. فأجابوا وقالوا ليسوع لا نعلم. فأجاب يسوع وقال لهم ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا. الأصحاح 12. وابتدأ يقول لهم بأمثال: إنسان غرس كرما وأحاطه بسياج وحفر حوض معصرته وبنى برجا وسلمه إلى كرامين وسافر، ثم أرسل إلى الكرامين في الوقت عبدا ليأخذ من الكرامين من ثمر الكرم، فأخذوه وجلدوه وأرسلوه فارغا. ثم أرسل إليهم أيضا عبدا آخر فرجموه وشجوه وأرسلوه مهانا. ثم أرسل أيضا آخر فقتلوه. ثم آخرين كثيرين فجلدوا منهم بعضا وقتلوا بعضا. فإذ كان له أيضا ابن واحد حبيب إليه أرسله أيضا إليهم أخيرا قائلا إنهم يهابون ابني. ولكن أولئك الكرامين قالوا فيما بينهم: هذا هو الوارث، هلموا نقتله فيكون لنا الميراث. فأخذوه وقتلوه وأخرجوه خارج الكرم. فماذا يفعل صاحب الكرم؟ يأتي ويهلك الكرامين ويعطي الكرم إلى آخرين. أما قرأتم هذا المكتوب: الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية؟ من قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. فطلبوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجمع، لأنهم عرفوا أنه قال المثل عليه، فتركوه ومضوا. ثم أرسلوا إليه قوما من الفريسيين والهيرودوسيين لكي يصطادوه بكلمة. فلما جاءوا قالوا له: يا معلم، نعلم أنك صادق ولا تبالي بأحد، لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس، بل بالحق تعلم طريق الله. أيجوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا؟ نعطي أم لا نعطي؟ فعلم رياءهم وقال لهم: لماذا تجربونني؟ ايتوني بدينار لأنظره. فأتوا به. فقال لهم: لمن هذه الصورة والكتاب؟ فقالوا له: لقيصر. فأجاب يسوع وقال لهم: أعطوا ما لقيصر لقيصر، وما لله لله. فتعجبوا منه. وجاء إليه قوم من الصدوقيين الذين يقولون ليس قيامته، وسألوه قائلين: يا معلم، كتب لنا موسى إن مات لأحد أخ وترك امرأة ولم يخلف أولادا أن يأخذ أخوه امرأته ويقيم نسلا لأخيه. فكان سبعة إخوة، أخذ الأول امرأة ومات ولم يترك نسلا، فأخذها الثاني ومات ولم يترك هو أيضا نسلا، وهكذا الثالث، فأخذها السبعة ولم يتركوا نسلا، وآخر الكل ماتت المرأة أيضا. ففي القيامة متى قاموا، لمن منهم تكون زوجة؟ لأنها كانت زوجة للسبعة. فأجاب يسوع وقال لهم: أليس لهذا تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله؟ لأنهم متى قاموا من الأموات لا يزوجون ولا يزوجون، بل يكونون كملائكة في السماوات. وأما من جهة الأموات إنهم يقومون، أفما قرأتم في كتاب موسى في أمر العليقة كيف كلمه الله قائلا: أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب؟ ليس هو إله أموات بل إله أحياء، فأنتم إذن تضلون كثيرا. فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون، فلما رأى أنه أجابهم حسنا سأله: أية وصية هي أول الكل؟ فأجابه يسوع: إن أول كل الوصايا هي: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك، هذه هي الوصية الأولى. وثانية مثلها هي: تحب قريبك كنفسك. ليس وصية أخرى أعظم من هاتين. فقال له الكاتب: جيدا يا معلم، بالحق قلت، لأنه الله واحد وليس آخر سواه، ومحبته من كل القلب ومن كل الفهم ومن كل النفس ومن كل القدرة، ومحبة القريب كالنفس هي أفضل من جميع المحرقات والذبائح. فلما رآه يسوع أنه أجاب بعقل قال له: لست بعيدا عن ملكوت الله. ولم يقصر أحد بعد ذلك أن يسأله. ثم أجاب يسوع وقال وهو يعلم في الهيكل: كيف يقول الكتبة إن المسيح ابن داود؟ لأن داود نفسه قال بالروح القدس: قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. فداود نفسه يدعوه ربا، فمن أين هو ابنه؟ وكان الجمع الكثير يسمعه بسرور. وقال لهم في تعليمه: تحرزوا من الكتبة الذين يرغبون المشي بالطيالسة والتحيات في الأسواق والمجالس الأولى في المجامع والمتكئات الأولى في الولائم، الذين يأكلون بيوت الأرامل ولعلة يطيلون الصلوات، هؤلاء يأخذون دينونة أعظم. وجلس يسوع تجاه الخزانة ونظر كيف يلقي الجمع نحاسا في الخزانة، وكان أغنياء كثيرون يلقون كثيرا. فجاءت أرملة فقيرة وألقت فلسين قيمتهما ربع، فدعا تلاميذه وقال له: الحق أقول لكم، إن هذه الأرملة الفقيرة قد ألقت أكثر من جميع الذين ألقوا في الخزانة، لأن الجميع من فضلتهم ألقوا، وأما هذه فمن إعوازها ألقت كل ما عندها، كل معيشتها. الأصحاح 13. وفيما هو خارج من الهيكل قال له واحد من تلاميذه: يا معلم، انظر ما هذه الحجارة وهذه الأبنية. فأجاب يسوع وقال له: أتنظر هذه الأبنية العظيمة؟ لا يترك حجر على حجر لا ينقض. وفيما هو جالس على جبل الزيتون تجاه الهيكل سأله بطرس ويعقوب ويوحنا وأندراوس على انفراد: قل لنا، متى يكون هذا؟ وما هي العلامة عندما يتم جميع هذا؟ فأجابهم يسوع وابتدأ يقول: انظروا لا يضلكم احد، فان كثيرين سيأتون باسمي قائلين اني انا هو، ويضلون كثيرين. فاذا سمعتم بحروب وباخبار حروب فلا ترتاعوا، لانها لابد ان تكون، ولكن ليس المنتهى بعد، لانه تقوم امة على امة ومملكة على مملكة، وتكون زلازل في اماكن، وتكون مجاعات واضطرابات. هذه مبتدأ الاوجاع. فانظروا الى نفوسكم، لانهم سيسلمونكم الى مجالس، وتجلدون في مجامع، وتوقفون امام ولاة وملوك من اجل شهادة لهم. وينبغي ان يكرز اولا بالانجيل في جميع الامم. فمتى ساقوكم ليسلموكم فلا تعتنوا من قبل بما تتكلمون ولا تهتموا، بل مهما اعطيتم في تلك الساعة فبذلك تكلموا، لان لستم انتم المتكلمين بل الروح القدس. وسيسلم الاخ اخاه الى الموت، والاب ولده، ويقوم الاولاد على والديهم ويقتلونهم، وتكونون مبغضين من الجميع من اجل اسمي، ولكن الذي يصبر الى المنتهى فهذا يخلص. فمتى نظرتم ركسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة حيث لا ينبغي ليفهم القارئ، فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية الى الجبال، والذي على السطح فلا ينزل الى البيت ولا يدخل ليأخذ من بيته شيئا، والذي في الحقل فلا يرجع الى الوراء ليأخذ ثوبه. وويل للحبالة والمرضعات في تلك الايام، وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء، لانه يكون في تلك الايام ضيق لم يكن مثله منذ ابتداء الخليقة التي خلقها الله الى الان ولن يكون. ولو لم يقصر الرب تلك الايام لم يخلص جسد، ولكن لاجل المختارين الذين اختارهم قصر الايام. حينئذ ان قال لكم احد هو ذا المسيح هنا او هو ذا هناك فلا تصدقوا، لانه سيقوم مسحاء كذبة وانبياء كذبة، ويعطون ايات وعجائب لكي يضلوا لو امكن المختارين ايضا. فانظروا انتم، ها انا قد سبقت واخبرتكم بكل شيء. واما في تلك الايام بعد ذلك الضيق، فالشمس تظلم والقمر لا يعطي ضوءه، ونجوم السماء تتساقط، والقوات التي في السماوات تتزعزع. وحينئذ يبصرون ابن الانسان آتيا في سحاب بقوة كثيرة ومجد، فيرسل حينئذ ملائكته ويجمع مختاريه من الاربع الرياح من اقصاء الارض الى اقصاء السماء. فمن شجرة التين تعلموا المثل، متى صار غصنها رخصا واخرجت اوراقا تعلمون ان الصيف قريب. هكذا انتم ايضا، متى رأيتم هذه الاشياء صائرة فاعلموا انه قريب على الابواب. الحق اقول لكم، لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. السماء والارض تزولان ولكن كلامي لا يزول. واما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما احد، ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن الا الآب. انظروا اسهروا وصلوا، لانكم لا تعلمون متى يكون الوقت. كأنما انسان مسافر ترك بيته واعطى عبيده السلطان ولكل واحد عمله،

اني لا اشرب بعد من نتاج الكرمة الى ذلك اليوم حينما اشربه جديدا في ملكوت الله. ثم سبحوا وخرجوا الى جبل الزيتون. وقال لهم يسوع: ان كلكم تشكون في هذه الليلة، لانه مكتوب اني اضرب الراعية فتتبدد الخراف، ولكن بعد قيامي اسبقكم الى الجليل. فقال له بطرس: وان شك الجميع فانا لا اشك. فقال له يسوع: الحق اقول لك، انك اليوم في هذه الليلة قبل ان يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات. فقال باكثر تشديد: ولو اضطررت ان اموت معك لا انكرك. وهكذا قال ايضا الجميع. وجاءوا الى ضيعة اسمها جثيماني، فقال لتلاميذه: اجلسوا ها هنا حتى اصلي. ثم اخذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا، وابتدأ يدهش ويكتئب. فقال لهم: نفسي حزينة جدا حتى الموت، امكثوا هنا واسهروا. ثم تقدم قليلا وخر على الارض وكان يصلي لكي تعبر عنه الساعة ان امكن. وقال: يا ابا الاب، كل شيء مستطاع لك، فاجز عني هذه الكأس، ولكن ليكن لا ما اريد انا بل ما تريد انت. ثم جاء ووجدهم نياما. فقال لبطرس: يا سمعان، انت نائم؟ اما قدرت ان تسهر ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. اما الروح فنشيط واما الجسد فضعيف. ومضى ايضا وصلى قائلا ذلك الكلام بعينه. ثم رجع ووجدهم ايضا نياما، اذ كانت اعينهم ثقيلة فلم يعلموا بماذا يجيبونه. ثم جاء ثالثة وقال لهم: ناموا الآن واستريحوا، يكفي، قد أتت الساعة، هو ذا ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخطاة، قوموا لنذهب، هو ذا الذي يسلمني قد اقترب. وللوقت فيما هو يتكلم أقبل يهوذا واحد من الاثني عشر ومعه جمع كثير بسيوف وعصي من عند رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ. وكان مسلمه قد أعطاهم علامة قائلا: الذي أقبله هو هو، أمسكوه وامضوا به بحفظ. فجاء للوقت وتقدم إليه قائلا: يا سيدي يا سيدي، وقبله. فألقوا أيديهم عليه وأمسكهم. فاستل واحد من الحاضرين السيف وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه. فأجاب يسوع وقال له: كأنه على لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذون. كل يوم كنت معكم في الهيكل أعلم ولم تمسكون، ولكن لكي تكمل الكتب. فتركه الجميع وهربوا. وتبعه شاب لابسا ازارا على عريه فامسكه الشبان، فترك الازارة وهرب منهم عريانا. فمضوا بيسوع الى رئيس الكهنة، فاجتمع معه جميع رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة. وكان بطرس قد تبعه من بعيد الى داخل دار رئيس الكهنة، وكان جالسا بين الخدام يستدفئ عند النار. وكان رؤساء الكهنة والمجمع كله يطلبون شهادة على يسوع ليقتلوه، فلم يجدوا، لان كثيرين شهدوا عليه زورا ولم تتفق شهاداتهم. ثم قام قوم وشهدوا عليه زورا قائلين: